فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما سبحانه وتعالى عما يصفون. صدق الله العظيم.